لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قاله العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحانه سبحانه لا يحيطون به علما، وهو بكل شيء محيط. ويحذركم الله نفسه، فكل ما خطر بذلك فالله على خلاف ذلك تعالى سبحانه وتعالى عن تشبيه المشبهين وعن تنزيه المنزهين، فهو القدوس فوق إدراك العقول. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ونحن الآن في آخر جمعة من شهر شعبان المبارك، والجمعة القادمة تكون أول جمعة في شهر رمضان المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن ومحاسن الأخلاق، وعلى إطعام الطعام، وأن نستمر على ذلك بتوفيقه حتى نلقاه وهو راض عنا يا رب العالمين. وأن يجعل هذا الرمضان رمضان التوفيق بين قلوب أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإزالة الشحناء والبغضاء بينهم. فإن ما نحن فيه الآن لا يغيب عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أخبر به قبل حدوثه ويعرض عليه في قبره بعد وفاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك أمرا يحدث إلى يوم القيامة إلا وقد أخبرنا به، علمه من علمه وجهله من جهله. فإن المسلم لابد أن يكون عليم بزمانه، مقبل على شانه، عليم بزمانه أي بفتن زمانه ليتجنبها وليحذر منها، ومقبل على شانه أي أن فتن الزمان لا تحول بينه وبين أن يكون عبدا مسلما صالحا ذاكرا لله، مورثا ميراث النبوة لمن حوله ومن بعده من ذريته وأحبابه وجيرانه ودائرة معارفه. يريد الشيطان أن يحول بيننا وبين أن نقوم بوظائفنا، وتعينه النفس الأمارة بالسوء أن يكون على هذه الهيئة، ويعينه في باطن الأمر المسيح الدجال واليهود ومن والاهم. ولذا عليك أيها المسلم أن تشخص فتن زمانك من خلال السنة النبوية الشريفة حتى تعلم ما هو المطلوب منك على وفق نصيحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لا تتخبط خبط عشواء وتصير مع آرائك الشخصية ومع ما يصل إليك من معلومات، وكثير من المعلومات الواصلة إليك في وسائل الإعلام المختلفة القليل منها الصادق والكثير منها مكذوب ومغلوط، فإن فعلت معها وتفاعلت فقد تنفعل وتتفاعل خطأ نظرا لعدم وضوح الرؤية، وهذا من ضمن أسباب الفتنة التغبيش. وأن هناك من يقول ويدعي الصدق وهو كاذب، وأن الصادق إذا تكلم في هذا الزمان يكذب والأمين يخون، وأن الرويبضة في هذا الزمان يتكلم في شأن العامة، والرويبضة هو الرجل الجاهل قليل العلم والخبرة يتكلم في شأن العامة. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم طبق الإسلام بصور كثيرة، طبقه في مكة قبل أمره بالجهر بالدعوة، وطبقه في مكة بعد الجهر بالدعوة، وطبقه أيضا بصورة بعد أن واجه المسلمون إيذاء قريش فأمرهم بالهجرة إلى دار كفر إلا أنها دار أمان وهي الحبشة. وواجهه صلى الله عليه وآله وسلم عندما ضيق عليه أهل مكة الخناق، وكان في كل هذه الفترة يصلي لله ويصوم لله ويذكر الله ويدعو إلى الله ويطوف بالبيت، والبيت فيه 360 صنما، لأن المرحلة لا تحتمل المواجهة، فتطبق الإسلام في مرحلة كيف تطبقه وأنت في حال ضعف لا تستطيع أن تواجه الواقع دون أن تصطدم بالواقع فيحطمك أو تحطمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بنموذج إسلام يطبق مع الواقع لا يصطدم معه فيحطمه أو يجعله محطم، إما أن تحطم الواقع أو تحطم نفسك. فالنبي لا يريد منك ذلك، يريد أن يسلم الناس من لسانك ويدك. فكيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواجهة مع الواقع بالتدريج حتى غيره دون أن يحطمه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ما فقد أنصاره ومن ينصره ويدافع عنه من البشر كعمه ومن تواسيه في داره كأمنا خديجة رضي الله عنها، ماذا طبق وفعل؟ حاول أن يخرج ويطلب نصرة أخرى من جهة أخرى، فذهب إلى الطائف فلم يلق قبولا، فعاد مستضعفا في الظاهر وهو قوي بربه، فدخل في جوار كافر وسمي هذا العام عام الحزن، فأسري به حتى يبين له الله أنه إذا ضاقت بك الأرض فيسعك الكون، وأن خالق الكون قادر أن يفرج ما أنت فيه. ثم بعد ذلك فتح الله له قلوب أنصار في عام الحج في بيعة العقبة الكبرى والوسطى والصغرى والوسطى والكبرى، ثم أمر بالهجرة إلى دار إيمان وأمان. فدار الحبشة كانت دار أمان وليست دار إيمان، فلما تيسر له الهجرة إلى دار إيمان وأمان هاجر وأمر بالهجرة، وبدأ نموذج إسلامي جديد في المدينة المنورة، وهو في كل هذه الأحوال أول المسلمين وإمام المسلمين. طبق الإسلام في المدينة أول ما ذهب، وكان فيها طوائف عدة، فجعل هناك دستور يحدد الحقوق والواجبات للمسلم ولليهودي ولغير المسلم وللأقارب المسلمين من الكفار والقبائل المحيطة وغير ذلك، وجعل وكتب ميثاق المدينة وهو وأول دستور تعرفه البشرية بكتابة نبي مكرم حتى يقبل الآخر فلا يصطدم معه فيحطمه أو يقتله على الكفر. فالنبي جاء لا بإراقة الدماء بل جاء بحقن الدماء حتى تصل الدعوة إلى الإنسان فيدخل في الإسلام بدلا من أن يموت على الكفر. ثم لم تتركه قريش في حاله بل أرسلت إليه جيوش تلو جيوش في بدر وأحد والأحزاب فحارب وقاتل وأمر بالقتال حيث أنه وجد النصرة ووجد المكان ولم يعتدي أبدا صلى الله عليه وآله وسلم، بل الجيوش التي جاءت من خارج المدينة إلى المدينة فهو لم يخرج من المدينة ليقاتل أحد. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فقاتل صلى الله عليه وسلم وكان أشجع الناس وأرحم الناس وأرحم الناس في قتاله كما أنه كان أرحم الناس في حياته السلمية. ثم بعد ذلك أراد أن يعتمر وقد اشتاق لبلد الله الحرام التي ولد فيها ونشأ فيها، فأراد أن يعتمر فخرج ليعتمر فمنعته قريش في العام السادس من الهجرة. ثم تم صلح الحديبية وفيه تنازلات كثيرة من المسلمين للكفار، حيث أن التنازل هذا كان يؤدي إلى حقن الدماء. فالنبي مع حقن الدماء تنازل في أمور كثيرة تتعلق بشخصه الشريف وتتعلق أيضا بالمسلمين المستضعفين. وصلح الحديبية معلوم والكل قد درسه وفهمه وتكلمنا عليه كثيرا، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم تنازل، لأن هذه المرحلة التنازل فيها كان لحقن الدماء ولجعل الناس تأخذ فترة تتفكر وتتعظ وتسمع هذه الدعوة بهدوء دون شوشرة الحروب. ثم بعد صلح الحديبية جاء تطبيق الإسلام بفتح مكة، حيث أن قريش نقضت العهد، هو لم ينقض العهد، عاهدهم وتنازل ولم يوفوا حتى بهذا العقد الذي بينه وبينهم. فالنبي كان أوفى الناس بالعقود والعهود صلى الله عليه وآله وسلم، لا يغير كلمته ولا يعد فيخلف ولا يتكلم ولا يصدق، بل الصدق إن صور في صورة إنسان لكان النبي صلى الله عليه وسلم، والأمانة لو صورت في صورة إنسان لكان النبي صلى الله عليه وسلم، وكل جمال وكل كمال لو صور في صورة إنسان لكان هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي كل هذه الأحوال النبي يطبق الإسلام صور عديدة في عصر النبوة. ثم بعد ذلك فتح مكة وكان منتصرا، طبقه بصورة جديدة، كيف أنه عفى عن الذين عادوه من الكفار، فدخل حبه ومحبته في قلوب من عاداه فضلا عن قلوب من اتبعه. فدخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواجا عندما تعاملوا مع هذا النبي في السلم والحرب في الاستضعاف والقوة في كل الأحوال، وجدوه صادق أمين لا يخون، وإذا وعد وفى، وإذا تكلم صدق، وكان لا يعجب بالعقوبة على أحد، بل إذا خير بين العفو والعقوبة اختار العفو. هكذا صلى الله عليه وسلم كانت سنته، يقبل عذرا واعتذر، وإذا رأى ما لا يعجبه أعرض وأشاح. ثم بعد ذلك على فراش موته صلى الله عليه وسلم بيّن أن ما بعده 30 عاما خلافة راشدة، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فبين أن هناك خلافة راشدة وبينها في الأحاديث أنها 30 عاما. ثم بعد ذلك يا رسول الله ماذا يكون؟ قال ملكا عضولا، مرحلة أغيلمة قريش، حيث أنه رأى بالرؤية أن هناك أغيلمة من قريش، يعني قليل العقول والأحلام، قرشيين عرب يعتلون من بره ويتكلمون من فوقها، هكذا رأى رؤيا فأخبر أن هناك أغيلمة من قريش يعتلون من بره من بعده، فكانت مرحمة مرحلة أغيلمة قريش، وهي جزء من مرحلة الملك العظيم التي تتمثل في الخلافة الأموية والعباسية، وكانت تتخللها مراحل بسيطة لبعض الحكام الذين كانوا يشتهرون بالعدل، مراحل بسيطة يتنفس فيها الناس فقط، ثم بعد ذلك ملك عضود. فالملك العضود أي الملك الذي فيه يتنافس الناس على السلطة، وتكون السلطة تتداول بالوراثة وليس بأهل الحل والعقد والشورى. وظل الأمر على كذلك مرحلة أغيلمة قريش، ثم انتقل بعد ذلك الملك العضود إلى مرحلة التتار والقضاء على العباسيين، ثم جاء بعد ذلك مرحلة الترك والعثمانيون. جمعوا الناس وكانت مراحلهم بين ظلم وبين عدل، هكذا الأيام تداولها بين الناس، ولكن استمرارا للملك العضود لأنها كانت أيضا وراثة، حتى انتهت بعد ذلك بمرحلة الغثائية. الغثائية التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنها تتداعى علينا الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. فقيل له صلى الله عليه وسلم: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. ألقى الله في قلوبكم الوهن وأزال هيبتكم من سرور أعدائكم. فقيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا ومخافة الموت. فجاءت مرحلة الغثائية بعد ذلك بالقضاء على الخلافة العباسية، الخلافة العثمانية سنة 1924، وبدأت مرحلة جديدة وهي مرحلة الاستعمار التي تم فيها استحمار الشعوب وليس استعمارها. هذه هي الحقيقة، استعمار عسكري مسلح، قسموا البلاد فيما بينهم وكل أخذ قطعة، وحددوا الحدود في سايكس بيكو بينهم وكأنها قطعة تورته، الكل يأخذ منها نصيبه، والمسلمون لا حركة لهم ولا قوة ولا اختيار. هكذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة الغثائية. الفتنة فيها أن الدنيا دخلت في القلوب فأصابت الناس بالوهم، فكيف تتخلص من فتنة مرحلة الاستعمار؟ أن تخرج الدنيا من قلبك، وأن تجاهد الاستعمار، وأن تطلب الشهادة والاستشهاد. فظهرت حركات التحررية في الأماكن المختلفة، في المغرب العربي وفي الجزائر وفي ليبيا وفي مصر وفي تركيا وفي كل البلاد التي تأثرت بهذا الاستعمار. ثم بعد ذلك انتقلنا بعد مرحلة الغثائية إلى مرحلة جديدة بعد مرحلة الاستعمار، وهي مرحلة صورة جديدة من الملك العضود والاستعمار أيضا، وهو استعمار أفكار ونظم ومخططات وليس استعمار عسكري. لما وجد المستعمرون أن الاستعمار العسكري يكلفهم الكثير، فغيروا أفكار المسلمين بإنشاء مدارس تبشيرية في بلاد المسلمين، وأخذوا كثير من البعثات تدرس في أوروبا وفي أمريكا حتى تخرج بصورة غربية ومفهوم غربي للحياة، وتعود إلى البلاد وتتقلد المناصب. فصارت العقول مستعمرة بدلا ما كانت الأرض مستعمرة، فتركوا البلاد من حيث العسكر وتركوا أفكارهم في عقول المسلمين، يأخذون بلادهم على وفق مراد الكفار، وهي مرحلة الاتباع التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القردة بالقردة، ولو دخلوا بحر ضب لدخلتموه وراء. فهذه المرحلة بعد مرحلة الغثائية والاستعمار مرحلة الاتباع، حيث أن الأفكار صارت غربية، حتى أن الإسلام له نموذج غربي، نموذج أمريكاني، إسلام أمريكاني جديد، لأننا اختلطت الأفكار الغربية بالمعلومات والثقافة الإسلامية، فتولدت طوائف تدعو إلى دين غريب مشوه الصورة ومشوه الأركان. فخرجت طوائف وهو الإسلام السياسي المسيس. فكل إسلام سياسي في مرحلة الاتباع لابد أن يكون مسيسا، مسيسا أي متبعا، لأننا في مرحلة الاتباع. لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. فلا يتولى حاكم ولا يقوم نظام حكم في العالم إلا وقد تسيس وتروض على وفق من يقود العالم من الكبار. والذي يقود العالم من الكفار الآن أمريكا والدول الكبرى كروسيا وباقي الدول التي لا حق فيها الفيديو، بقيادة الدجال في الباطن واليهود معه من حيث الإعلام ومن حيث الاقتصاد. فهذا ما نحن فيه، نحن الآن في مرحلة الاتباع. لتتبعن سنن من كان قبلكم. فلما نتبع في مرحلة الاتباع تختلط الأفكار وتختلط الموازين ويكثر الكلام والقيل والقال، وكل على قدر تأثره بالثقافة الغربية على قدر فهمه بإسلام آخر عن إسلام الذي بجواره. فأخوك إن ظل في بلاد المسلمين ولم يذهب لأوروبا تجد مفهوم الإسلام في ذهني غير ذهن أخوك الذي تعلم هناك وعاد إليه، وألا يقول أنا مسلم وأنت تقول أنا مسلم. ولكن كل يفهم الإسلام على قدر تأثره بالغرب. فكلما كنت متأثرا، كلما كنت متغربا، كلما جئت بإسلام غريب مشوه، وكلما كنت بعيد عن التأثير كلما كنت على الفطرة. فبين صلى الله عليه وسلم أن هذه المرحلة هي مرحلة الفتن التي تموج موج البحر. فتن كثيرة تعرض على القلوب ليل نهار، في الإعلام وفي المطبوعات وفي الثقافة وفي أساليب الحياة وفي التعامل مع البشر ومع الناس. فتن كثيرة ليل نهار تعرض هذه الفتن على القلوب عودا عودا. فأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين، أبيض مثل الصفا وهو الذي امتنع عن أن يتأثر وأن يتبع سنن من كان قبلنا، فصار على الفطرة وحافظ على نفسه، فلم يتأثر بالأفكار الغربية ولا بالإسلام السياسي المسيس، فصار على الفطرة. والآخر تأثر بالإسلام السياسي المسيس وأفكار الغرب، وصار يقاتل من أجل شعارات غربية، هذا يقاتل من أجل اشتراكية كما قتلنا أيام عبد الناصر، والآخر يقاتل من أجل شيوعية كما قتل حزب البعث في سوريا وفي العراق، والآخر يقاتل من أجل رأسمالية، والآخر يقاتل من أجل ديمقراطية. وهكذا شعارات كلها نبعت في الغرب ومات من أجلها المسلمون، لأننا في زمن تتبعن سنن من كان قبلكم. أنا أريد أن أبين لك فقط أن النبي لم يترك لك صغيرة ولا كبيرة إلا وقد نصح لك، فهو الناصح الأمين. نريد فقط أن نشخص الزمن الذي نحن فيه حتى نعلم ما هي الفتن وكيف تدخل إلى القلوب وكيف تغلق باب الفتن في القلب، حتى تحفظ قلبك أبيض مثل الصفا لا تضرك فتنة، وتورث هذا الدين وهذا الصفا لذريتك من بعدك، حتى يأتي المرحلة التي يظهر فيها الإمام المهدي واجتماع المسلمين مرة أخرى، ثم نزول سيدنا عيسى بن مريم وقتال اليهود وقتل الدجال، فحتى تلقى الله وأنت غير مفتون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرحلة الإسلام المسيس السياسي، وهي مرحلة الاتباع، لتتبعن سنن من كان قبلكم. هذه هي المرحلة، مرحلة الفتنة الظلماء البكماء العمياء، حيث أن كل إنسان يصير كالإناء الممتلئ لا يحب أن يسمع منك أو ينتصح بنصيحتك. شح مطاع وهو متبع وإعجاب كل ذي رأي برأي، هذه سمات المرحلة. لابد أن تعرف سمات المرحلة لتتجنبها أولا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يحدث ذلك يقول يحدث فساد ذات البين، يحدث فساد ذات البين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فساد ذات البين هي الحالقة. قيل وما الحالقة؟ قال لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فيصير كل طائفة على مفهومها الضيق للإسلام، وكل طائفة على قدر تسييسها وتنازلها وعلى قدر تمسكها وعلى قدر فهمها، وكل يفهم بطريقة مختلفة عن الآخر، كل طائفة تتناحر مع الطائفة الأخرى فتكسر الفرق، تكسر الفرق، والكل يدعي أنه هو الذي معه الحق، تكسر الفرق. فلما تكسر الفرق يفسد ذات البين، وعلامة فساد ذات البين الهرج. وقيل ما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل القتل، القتل القتل، فينتشر قتل المسلم بيد المسلم، وهي المرحلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان يقتل القاتل فلا يعلم لما قتل، ويقتل المقتول فلا يعلم لما قتل. وهذه هي مرحلة من علامات هذه المرحلة، لها أعراض كثيرة، كما أن هناك مرض يكون له أعراض كثيرة بالمريض، فالأعراض الكثيرة هذه ما نحن فيه: شح مطاع، هوى متبع، إعجاب كل ذي رأي برأيه، كثرة الفرق، إسلام مسيس، كل على قدر فهمه للدين وعلى قدر تأثره بالغرب يتفاوتون، فينشأ من ذلك كثرة الفرق، فذات ذات البين الحالقة التي تحلق الدين، الهرج والقتل القتل القتل. هكذا ما نحن فيه بالضبط. فماذا تفعل أيها المسلم في مرحلتك؟ وماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا رأيت ذلك أيها المسلم فعليك ألا تتأثر بهذه الفتن ولا تتبع اليهود والنصارى. وكيف لا تتبع اليهود والنصارى؟ ألا تتأثر بأساليب حياتهم ولا ثقافتهم، فكل عادة عندهم تخالف سنة نبيك امتنع عنها واهضم نفسك منها، وكل عادة عندهم توافق سنة نبيك خذها ولا تخف. فعليك أن تكون حذر، لا تأخذ كل ما يعطونك من أفكار ومن أساليب وفهم ومن طريقة ممارسة للحياة، فعليك أن تنتقي. المسلم في عصر الفتن ينتقي، يختار، ينظر، يشخص، فما كان موافقا للشرع فعليه أن يعلم أيضا الشرع الشريف وأن يتعلمه حتى يميز بين الحق والباطل. فإن لم يتعلم فليتخذ شيخا، إن لم يكن لك كبير فاتخذ كبيرا وسر خلفه، تكون واثقا بفهمه. وهنا يأتي في مرحلة الهرج الذين يفهمون الشرع على الوجه الذي لا تأثر فيه، وهو العترة، علماء العترة، علماء آل البيت. النبي يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترة آل بيتي. فإن لم تستطع أن تفرق بين الحق والباطل لكثرة الفتن فعليك أن تتخذ شيخا يشهد له بالصلاح، وأن له أسانيد متصلة للسلف الصالح، وأنه مستقيم على شرع الله في مزاولة لحياة غير متأثر بهذه الفتن. فعليك أن تستشيره فيما يلتبس عليك من المواقف حتى يستبين لك الحق من الباطل. فالنبي يقول كتاب الله وعترة آل بيتي لا يفترقان حتى يرد على حوضي، أي أنهما معصومون من أن يتأثروا بهذا. فإن لم تجد أحد من آل البيت حيا فعليك أن تزور آل البيت في قبورهم، لعل الله سبحانه وتعالى يصلح حالك وبالك، فإن الدعاء بجوار قبور الصالحين مستجاب. وعليك أن تكثر من ذكر الله والصلاة والسلام على النبي، وأن تقبل على شأنك، تصلح شأنك ولا تتأثر بأقوال العامة، وأن تعتزل الفرق كلها. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولو أن تعتزل، اعتزل الفرق كلها ولو أن تعود على أصل شجر. هذه كلها أحاديث صحيحة جاء الوقت العمل به. يقول عليك أن تعتزل الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجر. في وقت الهرج لا تحمل سلاح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اكسر سيفك، يعني اكسر سلاحك، وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. يبقى أدب هذه المرحلة ألا تحمل سلاح، وإذا خيرت أن تكون قاتلا أو مقتولا فاختر أن تكون أنت المقتول ولا تقابل الله وأنت قاتل، لأن الإنسان ما زال في فسحة من دينه ما لم تتلوث يده بدم إنسان مسلم، فلا تلوث يدك بدم إنسان مسلم أبدا. وقد يكون تلويث اليد بسبب كلمة قلتها فأثرت فتنة فاجتمع الناس فتشابكوا وتشاجروا كعلماء الفتنة الذين كانوا يدعون على مخالفيهم أنهم من الكفار ويشحنون الشباب ويعتبرونهم أنهم في غزوة ويقولون انفروا خفافا وثقالا فيجهزون الحرب وهم دعاة فتنة في صورة مشايخ يلتحون ويلبسون ثياب المسلمين. أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم أنهم الرويبضات الذين يفتون بغير علم فيضلوا ويضلوا في هذه المرحلة. فعليك أن تعلم ممن تسمع وكيف تعمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في عصر الهرج والفتن تكون فتن القاعد فيها خير من الماشي والماشي خير من الساعي، أي أنك قلل المشاركة بقدر الإمكان والطاقة. يبقى في عصر الفتن والتباس الأمور وفساد ذات البين تقلل المشاركة بقدر الطاقة، هذه هي الواجبات المطلوبة منك. تقلل الانكباب على شهوات الدنيا بقدر الطاقة حتى تخرج من قلبك، فلا تأخذ من زينة الدنيا ولو مباحة إلا ما تحتاج، فلا تتوسع في المباحات حتى لا يكون قلبك قاسي، لأن القلب القاسي لا يدرك الفتنة، أما القلب الرقيق المنور بذكر الله هو الذي يدرك الفتنة فيتجنبه. هذه كلها آداب. فلا تتوسع، فإذا كنت متزوج امرأة واحدة فاكتفي بها، فلا داعي لتعدد الزوجات وقت الفتن والغرق، فهذا زمان ليس زمان تعدد زوجات ولكن اكتفي بواحدة. لماذا؟ لأن الذرية قد تفتن وقد لا تستطيع أن تربيهم. وأنا أعلم بعض أصدقائي أنجبوا أولادا كفروا وارتدوا وتركوا الإسلام بسبب هذه الفتن، فلو لم ينجبوهم كان أفضل. فعليك أن تعلم أنك في زمن الفتن لابد أن تقلل من المباحات. فالذي يكثر من الزوجات ويكثر من النسل في هذا الزمان دليل أنه لا يعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في زمان الفتنة، لأنه لم يشخص المرض، مرض الحالة التي أنت فيها. نحن لا نحرم حلالا ولا نحلل حراما، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هناك زمن فتن فعليك أن تتجنبه. ونص الفقهاء على عدم جواز إنجاب الأطفال في بلاد الكفار، يعني إن ذهبت أنت وزوجتك إلى بلاد الكفار لتقضي أمرا عدة سنوات كدراسة وغيرها، نص الفقهاء على عدم جواز الإنجاب في بلاد الكفار. لماذا؟ مخافة أن يولد الطفل في بلاد الكفار وأن تصاب أنت بحادث فتموت فيتربى في بلاد الكفار فيخرج كافرا. ولك في أوباما عظم، أوباما هذا أبوه مسلم نيجيري، له إخوة مسلمين، لكنه لأنه من امرأة أمريكية نشأ في أمريكا وترك أبوه أمريكا وعاد إلى بلده المسلمة، خرج ابنه مسيحيا كافرا، حتى تفهم كلام فقهاء المسلمين أنه دقيق، وعليك أن تعلم كيف تتصرف. فالذي يتزوج من أوروبية في هذا الزمان أو أمريكية ليحصل على الجنسية ويعيش هناك هذا غير مدرك بفتن الزمان ولا يسير على سنة النبي، لأنه قد يقع في الفتنة فإن لم يقع ذريته تقع، فإن لم يقع هو ذريته تقع في هذه الفتنة. فماذا عليك في هذه الفتن أيها المسلم في فتنة الاتباع والانقياد والإسلام السياسي المسيس وكثرة الفرق وفساد ذات البين والهرج وهو القتل القتل وأن الدنيا في القلوب هي هذه الفتن التي يتكلم فيها الكاذب ويقول فيها الخائن، لأنه لا يقول إلا من تسيس للكفار، فلا بد أن يكون حتى يقود في هذا الزمن هكذا. فإن لم تستطع أن تتسيس قلبوا عليك كل شيء، فلا تستطيع أن يستقر لك حكم، فاعلم ذلك جيدا. فلا تطلب السلطان ولكن ابن الإنسان، فالإنسان مقدم على السلطان. ولك في سيدنا الإمام الحسن الأسوة الحسنة آخر الخلفاء الراشدين، سيدنا الحسن عندما خبر الناس وتغير الناس وقلوب الناس، وقد حضر ما حدث في مقتل سيدنا عثمان وما حدث لأبي سيدنا علي بن أبي طالب، ثم بعد ذلك وجد إراقة الدماء وخبر ذلك كله، ماذا فعل رضي الله عنه عليه السلام؟ تنازل عن الحكم بعد 6 أشهر وتفرغ لبناء الإنسان وترك السلطان للملك العضود، لأنه علم فتن زمانه كيف يتجنبه. أنار الله بصره وبصيرته، فعلم فتن زمانه كيف ينفعل معها، وقد أثنى الله عليه قبل أن تحدث ذلك وهو طفل صغير. جاء للنبي صلى الله عليه وسلم النبي على المنبر يخطب، وكان يسير ويقع ويسير ويقع طفل صغير، فجاء إلى جده وهو على المنبر، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقطع خطبته وحمله وقال: ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. قال ذلك وهو طفل صغير، وتتحقق نبوءة النبي بعد 30 عاما من وفاة النبي. فالسيد هو الذي يملك نفسه فلا يدخل الدنيا فيها، السيد هو الذي لا ينافس أخاه على الدنيا فيريق دم أخيه، هذه هي السيادة الحقيقية. السيد هو الذي يبني الإنسان ويترك السلطان بعدما فسد السلطان، هذا هو السيد صحيح. فعليك أن تعلم فتن زمانك، والنبي يقول في هذه الفتن: كن حلس بيتك، كن حلس بيتك، وحلس البيت هو متاع البيت. والله يجري على ألسنة العامة العوام الذين لا يعلمون حتى هذا الحديث يقولون حزب الكنبة، فالكنبة هي حلس البيت، فكن أنت الكنبة نفسها، فإن خرجت الناس الذين على الكنبة فلا تخرج أنت، لأنك أنت حلس بيتك. قلل المشاركة ما أمكن، قلل المشاركة ما أمكن في زمن فسد فيه ذات البين، تفرق الناس إلى فرق كثيرة، والكل لا يسمع والكل لا يعي والكل متشبع برأيه، شح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل رأي برأيه، ووسط الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. فعليك في هذا الزمان بخاصة نفسك، هكذا يقول النبي، يعني يبدأ بنفسك ثم بمن تعول. عليك بخاصة نفسك، إن كان لك أرض فازرعها، وإن كان لك مصنع فاعمل فيه، وإن كانت لك مهنة فاتقنها، وإن كان لك دراسة فكملها، وإن كان لك تجارة فاصدق فيها وكن أمين، واحرص على رزق الحلال، وربي أطفالك وأولادك على تلاوة القرآن وعلى حب النبي وآل بيته. ثم بعد ذلك قل: يا رب سلم سلم، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، إن شاء الله شهر رمضان إما أن يكون يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء، فمجرد ثبوت الرؤية وتعلمها عند صلاة العشاء عليك أن تحرص أن تصلي تراويح أول ليلة في رمضان، فإن هناك كثير من أقوال العلماء أن أول ليلة من رمضان كثيرا ما تكون هي ليلة القدر، فلا تفوتك أول ليلة، لأنك لو بدأت بأول ليلة ثم وظبت لآخر الشهر فالنبي يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلا يفوتك ليلة حتى تكون ممن قام رمضان كله، فإنك لا تدري أيأتي عليك رمضان بعده أم لا، فكم من إنسان كان معنا في رمضان الماضي وليس معنا الآن. فاحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن يئست من الخلق فلا تيأس من الخالق، وثق بالله وفوض الأمر إلى الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في سنن ابن ماجه في حديث رواه ابن ماجه بأسانيده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بقي من الزمان من الدنيا إلا بلاء وفتنة، ما بقي من الدنيا إلا بلاء وفتنة، فعليك أن تتجنب البلاء بأن تصبر عليه، فإن صبرت على البلاء وتجنبته صارت هذه المحنة صارت منحة وثواب، ويوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فاجعل ثقتك بالله، فإن فقدت الثقة في نفسك وفي الخلق فلا تفقد الثقة بالله، حسن الظن بالله، فإن الله سبحانه وتعالى ما ابتلانا إلا ليرقينا وليميز الخبيث من الطيب، ما ابتلانا إلا ليظهر الصادق من الكاذب والخائن من الأمين، ما ابتلانا إلا ليوضح لنا معايبنا حتى نتجنبها ونصلح أنفسنا. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والأفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وأبائنا وأمهاتنا وآل بيت نبينا ومشايخنا وعلمائنا وذرياتهم، وتب علينا. اللهم تب علينا وعلى سائر المسلمين، إنك أنت التواب الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا ولسائر المسلمين شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك. اللهم اكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. رب انصرنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا من بغى علينا. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واجب دعوتنا، وسدد ألسنتنا، وثبت حجتنا، واسلم سخيمة قلوبنا. اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسن إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق فإنه لا يصرف عنا سيء إلا أنت. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، ويسر لنا تلاوته وحفظه وفهمه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفرج الكرب عنا وعن المكروبين من أمة سيد المرسلين. اللهم يا رب العالمين برحمتك أرحم الراحمين، أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا ننزل بك حاجتنا، وإن قصر رأينا وضعف عملنا افتقرنا إلى رحمتك، فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين الكفور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم ما قصر عنه رأينا وضعف عنه عملنا، ولم تبلغه أمنيتنا من خير وعدته أحدا من خلقك، أو خير أن تمعطي أحدا من عبادك، فإنا نسألكه برحمتك يا أرحم الراحمين، ونرغب إليك فيه يا رب العالمين. اللهم وكما سألناك لأنفسنا نسألك لآبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وأهلينا وأحبابنا وكل من سألنا الدعاء، مشايخنا وعلمائنا وسائر المسلمين في كل مكان، أحياء وأمواتا، من وافقنا ووافقناه ومن خالفنا وخالفناه، ارحم أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أصلح حال أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واغفر لأمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وانصر أمة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروا يزدكم، واستغفروا يغفر لكم، واقيموا الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.